بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة كل يأخذ مكانه، والإخوة في الدور الثاني أيضا كل يأخذ مكانه. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، طالبين منه العون والمدد سبحانه وتعالى. نبدأ في القسم الثاني من أقسام الفقه وقسم المعاملات، بادئين إن شاء الله تعالى بكتاب البيوع. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تاسعا كتاب البيوع، وفيه 10 أبواب: باب شروط البيع، باب الخيار، باب الربا، باب بيع الأصول والثمار، باب السلم، باب القرض، باب الرهن، باب الضمان والكفالة، باب الحوالة، باب الصلح. باب شروط البيع، وفيه ضابطان: الضابط الأول شروط البيع 7: الرضا، الرشد. شروط البيع أيها الأحباب يجب أن يحفظها كل فقيه، حتى إذا سئل في مسألة من مسائل البيوع طبق عليها هذه الشروط، فإذا نقص شرط بطل البيع أو فسد على التفصيل. إذن شروط البيع كم؟ 7. أول شرط الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن بيع ماله مكرها فالبيع مكره باطل، إلا في حالة واحدة. ها، فين طلاب الشيخ أيمن؟ إلا في حالة واحدة. نعم. أحسنت، في حالة الحجر. بارك الله فيك، أحسنت، في حالة الحجر. استنى ما أشوف لك هدية معايا كده. قد هذه قطعة حلوة، خلي بالك من اللي حواليك. في حالة الحجر يأمر القاضي بالحجر على ماله وأن يبيعه في المزاد العلني لسداد ديونه، هذا بيع المكره ولكنه جائز. طيب، الرضا والرشد. من هو الرشيد؟ الرشيد هو البالغ العاقل الذي يحسن التصرف الايه؟ المالي. لم يقل في شروط البيع أن يكون بالغا أو عاقلا أو مكلفا، لأنه ربما يكون بالغا لكنه ليس رشيدا، عكس الرشيد السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف المالي، يعني يبيع 100 يبيع 50، أو يشتري 100 ب170. نعم. كون المبيع مالا، كون المبيع مالا يعني السلعة لابد أن تكون مما ينتفع به، فالخمر لا يسمى مالا، والخنزير لا يسمى مالا، والصراصير والأشياء التي لا ينتفع بها لا تسمى مالا. نعم. أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مملوكا له أو مأذونا له فيه ولو بعد البيع. ولو تدل على ماذا؟ على خلاف قوي. لا، ده أنتم ما شاء الله مبتزين. أن يكون المبيع ملكا للبائع، لا يجوز أن تبيع ملك غيرك، تقول له فلان أبيع لك بيت فلان، أبيع لك أرض فلان، هذا لا يصح، لأنك لا تمتلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. تمام، يرحمكم الله. لكن أنت أعطيت حصانك لواحد استعار منك في مهمة، تمام، وهو يعلم أنك تريد أن تبيعه، لكن أنت استعرته لتستخدمه وترده، لتركبه وترده، وهو يعلم أنك تريد أن تبيعه مثلا 5000. واحد قابل قال له تبيع هذا الحصان، قال له اشتري، قال له 6000، قال له تفضل هات 6000. أخذ 6000 ورجع إليك قال بعت الحصان. هو باع الفرس وهو يملكه ولا لا يملكه؟ لا يملك. طب انت اذنت له فيه؟ لا. يبقى باع ما لا يملك، وباع شيئا ليس ماذونا له في بيعه. فيها قولان لاهل العلم. القول الاول ان هذا البيع باطل، باع المال لا يملك ولا مأذون له فيه، لا يملك ولا وكيل. والقول الثاني أنه يصح لو أذن له. أحسنت. قال لك ما شاء الله ب6000، آه خلاص يا عم أنا موافق. الفرق الأول يقول لك تم العقد ووقع باطلا. وقع باطلا ليه؟ لأنه لم يكن مالكا له ولا مأذن له فيه وقت العقد، حتى ولو أذن بعد ذلك. قول الثاني يقول لك لا، لو أذن بعد ذلك يصح حتى لو وقع العقد بدون إذن صاحبه. ليه؟ قال لك لأن العلة والحكمة أن لا تبيع شيء من وراء صاحبه، وصاحب وافق ومبسوط وفرحان يصح. والأصل في المعاملات الحل إلا أن يأتي الحرمة. والراجح هو القول الإيه؟ الثاني. طب إزاي هنخالف الأصول؟ لا مش هنخالف الأصول، ده احنا عندنا أصل هنمشي عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث من؟ عروة بن جعد البارقي. عروة بن جعد البارقي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال له اشتري لنا شاتا، فذهب راح اشترى بالدينار إيه؟ شاتين، بالدينار شاتين، وباع شاه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. قال ما تاجرت في شيء بعدها إلا ربحت، ببركة دعوة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نحللها من الناحية الفقهية. عروة رضي الله عنه وكيل عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال روح اشتري لنا، فهو وكاله، وكله في الشراء. اشترى شاتين، الشاتين دول ملك من؟ ملك النبي عليه السلام. وباع شاتا بعمل لا يملك ولا مأذون له في بيع. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره فصح البيع. إذن أن يكون المبيع ملكا للبيع أو مأذون له فيه ولو بعد البيع، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. نعم. القدرة على تسليمه. قدرة على تسليمه يعني لا يجوز أن يبيع شيئا لا يستطيع أن يسلمه. شرد بعيره يدور عليه فلم يجده، البعير ب10,000، واحد قال له تبيعه لي ب2,000 وأنا محظي، إن جبته خلاص ربح، وإن لم أستطع قضى عليه ال2,000 فباعه. هذا البيع باطل ولا صحيح؟ باطل، باع ما لا يمكن تسليمه. نعم. معرفة الثمن والمثمن. لا بد من معرفة الثمن والمثمن. إذا كان الثمن مجهولا أو السلعة مجهولة بطل البيع، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الكلمتين دهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، العلماء وضعوها قاعدة فقهية يندرج تحتها 25 مسألة من المسائل القديمة وما لا يحصى من المسائل الجديدة. الغرر يعني الجهالة، أي بيع فيه غرر فهو باطل. معرفة الثمن والمثمن. واحد قال تبيع لي سيارتك دي، قال له بكام؟ قال له هرضيك. يعني كام؟ يعني هتكون مبسوط، هات السيارة خدها ومشي. يصح البيع؟ لا يصح، لأن هرضيك هتكون مبسوط، هيعطيك 50,000 يقول أنا بحسبك هتعطيني 500,000. الثمن هنا مجهول، أو يقول له تشتري بما في يدي، لا يصح. بيع الثمن والمثمن والسلعة، يقول له ايه تبيع لي شوية غنم من دول ب1,000 جنيه، قال له موافق، يصح؟ لا، هيديله 10 يقول له انا كنت بحسبك هتعطيني 15. لا. نعم. ان يكون منجزا لا معلقا. منجزا يعني منجزا، يعني ان يكون البيع بعتك هذا اي في الحال، اما لو علقه قال بيعني هذه السيارة ب50,000، قال نعم بعتك ب50,000 إن رضي ولد، لا ينعقد بيع، لأن الولد لا ندري هيرضى أم لا. نعم. الصنيعي هنأخذها في الإيجار، إيجار على عينه والإيجار على منفعة، يعني جاي يعمل سباكة والنجارة وكلام من ده، هنأخذها في الإيجار في باب الإيجار على منفعة. ماشي. نعم. الضابط الثاني البيوع المحرمة 30 بيعة. البيع في المسجد، البيع بعد نداء الجمعة الثاني. البيع في المسجد معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله إيه تجارة. البيع بعد نداء الجمعة الثاني للآية المعروفة فاسعوا إلى ذكر الله. البيع على بيع المسلم، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. بيع الغرر، هو بيع الجهالة الذي مثلنا له. بيع الحصاة، بيع الحصاة كان بيعا معروفا عند العرب، وكان الرجل يقول له تشتري مني الأرض دي بكام، بالمتر ولا بالكيلو ولا بالخطوة، يقول له لا خذ حصاة حجر وارمي، وقبل ما ترمي انت وحظك هترميها ولا هتوصل لحدها، يبقى دي بعشر تلاف جنيه، يرمي هو حظ. هذا منهي عنه لأنه في جهالة وفي غرر في قمار. نعم. بيع الملامسة، الملامسة يعمل له أثواب كده، كان بيعه قديمة يعمل له أثواب ويطلع له طرف كل ثوب، ثوب وبنطلون وفانيلا وقماش جلبية حريم وجربية رجال ومش عارف، أي ثوب لمسته فهو عليك بعشرة دينار، لمسته تطلع يطلع قميص يطلع بنطلون يطلع مش عارف، في غرر لا يجوز. بيع المنابذة، بيع المنابذة يمسك خمس ستة أثواب يقول لها هنبذهم لفوق، هرفعهم لفوق واللي تقع على دماغه على راسه عليك بعشر وانت وحظك، لا يصح. نعم. بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة بعض الناس فكر انه بيع الجنين في بطن امه، لا ده بيع الجنين اللي ببطن البطن ام الحفيد، ايوه بيع الحفيد. ليه؟ لان العرب كانت تحب سلالات من الابل وسلالات من من الخيول العربية المعروفة، فكانت بتحدث يقول انا حدثت ابنها وحدثت ابن ابنها حدثت ابن ابن ابنها، وهذا كله لا يجوز. نعم. بيع عسب الفحل، عسب الفحل ضراب الفحل، يعني أكرمك الله العدل البقر يقول مثلا يضرب البقرة يعني عشر البقرة أكرمكم الله بمئة جنيه، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل. طب ليه؟ العلة إيه؟ الجهالة والغرر، لأن أكرمكم الله ممكن يطلع على البقرة وينزل وانت مش عارف وحصل حصل حاجة ولا لا، يبقى انت بعت شيء مجهولا ما تعرفوش. طيب الخلاصة، قالوا يا رسول الله أنهم يكرموننا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة. يعني ايه؟ يعني انت تجيب العج ويضرب البقرة اكرمك الله، اذا اعطاك خمسين جنيه خذها، عشرين جنيه خذها، عشرة جنيه خذها، لم يعطيك شيء لا تطالب، هذه الكرامة. نعم. بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك كما مثلنا تبيع ارض فلان او بيت فلان. نعم. بيع العينة، بيع العينة. نعم. تلقيح الصناعة ده في خلاف، بعضهم نظر الى العلة في نفس الضراب وبعضهم نظر إلى الغرر، فاللي نظر إلى العلة اللي هي الجهالة فقال لك يجوز بيعه. لكن على كل حال التلقيح الصناعي لو أنك أعطيت أجرة الطبيب ودخلتها ببعضها صح بلا خلاف فيما أعلم. بيع العينة يعني يشتري الشيء ويبيعه بعينه، السيارة هذه بكم؟ يقول له هذه السيارة بالتقسيط بمئة ألف على مئة شهر، يقول له اشتريتها ويكتب عقد، يقول له السيارة دي أصبحت ملكي، أصبحت ملكا لي. نعم. تشتريها مني نقدا كاش، يعني أشتريها منك كاش بسبعين ألف، يأخذها ويأخذ السبعين ألف ويروح ويسدده مئة ألف، هذا بيع العينة وهو محرم. الحرق لا، الحرق حاجة تانية، حرق اسمه التورق. تمام. ده بيع العينة لازم يشتريها ويبيعها لنفس الرجل، وضع السيارة السلعة كده حيلة، ولكنه خذ منه سبعين ألف واردهم مئة ألف، لا يجوز. لو باعها لغيره هذا الحرق، هذا جائز، هذا جائز خلافا لبعض العلماء. بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة يبيع شيء وزي البيعتين دول، بيعتان في بيعة يدخل فيها بيع العينة ويدخل فيها يقول تبيع لي بيتك أشتري بشرط إذا بعت الأرض فهي لي، فيربط البيعة الثانية بالبيعة الأولى، لا يصح، دي بيعة منفصلة عندي. نعم. بيع المحرم، لا يجوز بيع الخمر والخنزير ونحوه. بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع الثمر قبل بدو صلاحه يعني إيه؟ يعني القمح والزروع كلها والثمار كلها لا يجوز أن تبيعها في الأرض قبل أن تثمر، قبل أن تثمر، عفوا قبل أن يبدو صلاحها. وحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، عن السنبل حتى يبيض يعني يبدو صلاحه. بيع الكلب كلالة، الكلالة دي في المواريث، الجلالة ليه؟ الثمار كلالة على بعضها، بيع الثمار كلالة جملة واحدة. لا لا، هو تقريبا عندهم حاجة اسمها كلالة بس احنا مش قادرين نفهمها يعني هي ايه. السمار على بعضها قبل السمار كلها قطع في الخلصة، الاستوى اللي بستوى. ايوة، اذا اراد ان يبيع بستانا بستان مثلا منجو، لا في اكثر من نوع، في المستوى في غير المستوى، في مستوى في غير المستوى، لكن كل منجو كله منجو. يقول العلماء صلاح البعض صلاح للكل، لو ربعه جاز أكله صلح يجوز بيع المنجو على بعض، لكن لو هو فيه منجو وفيه ألوان أخرى من الثمار الأخرى غير المنجو يبقى صلاح المنجو ليس صلاحا لغيره، كل ثمار يصلح بها. نعم، بيع الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب. بيع الطعام قبل قبضه، كلب الحراس لا يجوز بيعه، والكلب المعلم لا يجوز بيعه. بعض العلماء حسن الزيادة ديت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب إلا الكلب المعلم، الشيخ الألباني حسنها في صحيح الترغيب في صحيح الجامع، لكن جماهير المحدثين أو فيما أعلم أن جمهور المحدثين ضعفوا هذه الزيادة، إلا الكلب المعلم ضعيف. نعم، بيع الطعام قبل قبضه، بيع الطعام قبل قبضه يعني لا يجوز أن تبيع الطعام إلا أن تستوفيه، والحديث ابن عمر نهانا عن بيع الطعام قبل قبضه، تمام؟ يعني لازم تقبضه وبعدين تبيعه. وكانوا يبيعون الجزاف في السوق فكان يأمرهم حتى يأوه إلى رحالهم، يعني تاجر القمح يشتري عند ده 10 أرذب وخلاه عنده، وده 5 خلاه عنده، وده 20 خلاه عنده، ويذهب إلى تاجر الجملة الكبير ويقول أنا عندي 100 أرذب قمح، يقول له أربحها في كل واحد كذا ويبيعهم، لا يجوز، لازم ينقله الأول. نعم، بيع النجش، بيع النجش، النجش بتسكين الجيم هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، لمن لا يريد شراءها. يعني اثنين أكرمكم الله طالعين ببقرة أو بسيارة، يقف بالسيارة والتاني يقف بعيد كده، يجي واحد بكم السيارة؟ ب45,000، زود شوي ب46، يجي داخل التاني عليها ب47 يشجعه، علي أنا ب48 يقول ب49 يقول علي ب50 شيل. لا، ده هو اللي داخل بيقول علي ب45 ده مش عاوز يشتري، ده هو شريك، وده شريك في السيارة أصلا، يزود عاوز يوقعه فيه، هو ده النتش المحرم. نعم، بيع الحاضر للبادي، قال ابن عباس لا يكون له سمسار، يعني كانت المدينة لا تزرع القمح، يأتي أهل البادية بالقمح من كل مكان، فالقمح يرخص، بدل ما القمح مثلا الصاع بدينار يبقى بثلاثة دراهم، فيجي واحد يقول لبدوي خلي القمح بتاعك عندي حتى ينتهي القمح وانا اطلعه لك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، دع الناس يرزق بعضهم من بعض، والبدوي مبسوط بالثلاثة دراهم فرحان، فاتركه. نعم، بيع المصرات، يا أولاد ما تحلبوش الجاموس لا المغرب ولا الصبح عشان أطلعها السوق الصبح، هكذا يقول لأهله، تطلع بقى الدر اللهم صل على النبي مليانة لبن بكام؟ يبيعها ب15,000 الجاموس، وإذا رجع إلى البيت حلبها مرة واثنين لقال الدر صغيرة كده، وإذا جرى العرف على ذلك فهو عرف باطل، فهو عرف باطل. ليه؟ خذ القاعدة دي، يلا خذ وبلاش. المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يصادم نصا أو ما لم يخالف نصا. تمام، المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نص. ثم إن تصرية اللبن في ضرة في ضرة البقر أو الجاموسة تعذيب لها، حبس اللبن تعذيب لها، لا يجوز. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصليات الدواء. بيع الثنية إلا إلا باع للثنية اكتب إلا أن تعلم، مكتوبة إلا أن تعلم، أيوة إلا أن تعلم. ماشي، يبقى أنت اللي مش عنده يكتبها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم. حاضر حاضر، أنا عارف أنتوا عارفين بس مذكنين. بيع الثنية يعني يا شباب، بعتك هذه النخلات إلا خمسة، باستثناء خمسة، بعتك هذا لا يجوز إلا إذا حدد الخمسة دول. بعتك هذه الغنم إلا عشرة، إذا لم يحددهم فالبيع باطل. نعم. بيع المحاقلة والمزابنة. المحاقلة بيع الزرع في حقله بجنسه، يعني يقولوا القمح الأخضر بدأ صلاح، القمح بدأ صلاح ويجوز بيعه في الأرض، خلاص يقولوا تبيع الفدان القمح ده بأرجبين قمح، لا يجوز، لأنه يندم، ممكن يجيب ثلاثة يجيب واحد ونص، اسمها المحاقلة، بيعه في حقله بجنسه. والمزابنة بيع العنب بالزبيب، ما هو العنب هيخلوه زبيب برضه، نفس القصه. العنب ده تبيع حديقة العنب ديت، العنب بدأ صلاح يجوز بيعه، تبيعها بالزبيب لا، يبيعه بالمال فلوس، لا بالزبيب لا. بيع الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة. بيع اللحم بالحيوان، تبيع للخروف ده بعشرة كيلو لحمة لا يجوز. بيع المعاومة، يعني بيع المعاومة بيع السنين، اللي بيبيع البستان سنوات سنوات، يقول له خد، يأخذ منه بستان حديقة المنجو خمس سنوات، السنة بعشر تلاف بخمسين ألف، يقول لك أنا أخذها على سبيل الإجارة ومش الإجارة. الشيخ الإسلام حاول يعني يقول بأن هذا يعني جائز، وأنه استأجر ما تحت الشجر إلى آخره، لكن الجمهور ردوا عليه وقالوا أن هذا بيع المنهي عن بيع السنين، لا تدري هل ستثمر أم لا، وهذا ليس إجارة، هو اشتراها من أجل ثمرها، فهذا بيع ثمر قبل أن يخلق، فالراجح قول الجمهور لا يجوز بيع السنين. نعم. بيع الذهب بالورق دينا، بيع الذهب بالورق دينا سيأتينا إن شاء الله في الربا. يعني الذهب يا أخواني والفضة هما السلعتان الوحيدتان اللتان لا يجوز فيهما التأجيل، التقسيط، يعني بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، بيع الفضة بالتقسيط لا يجوز ولو رضي البائعان. نعم. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، حيوان بحيوان نسيئة لو في الحال يجوز، لكن يأخره يقول له خذ حيوان وبعد شهر أعطيني مثل هذا، إذا كان قرضا جاز، وإذا كان بيعا لا يجوز. نعم. بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان، رواه ابن ماجه حسن الألباني. نعم. بيع فضل الماء، لو الماء كثير فلا يجوز أن تبيع فضل الماء، ماء النهر والبئر ونحوه، إلا إذا كنت تعبت في استنباط هذا الماء فيجوز حينئذ أن تبيع الماء لأنه مجهودك. بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها، الصبرة يعني الكومة، كومة قمح، يقول له تبيع لكومة القمح دي تبيعها بعشرين كيلة قمح، لا يجوز، لأن لما يوزنها أو يكلها سيندم أحدهم. نعم. بيع البوي بجنسه متفاضلا أو نسيئة، سيأتينا في باب الربا إن شاء الله. باب الخيار وفيه ضابط واحد، أقسام الخيار سبعة، خيار المجلس، الخيار الرجال، الخيار، الخيار هنا هو يرحمكم الله وضع الخيارة للبائع والمشتري في إمضاء العقد أو فسخه، وليس هو الخيار والقتة اللي بتاكلوها. تمام؟ أيوة. أو أخذ الأخذ بأحد الأمرين في إمضاء الفسخ أو عقده، له الخيار. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يعني مثلا أنت الآن بعت فدان ب100,000، تجالس في مجلس العقد، جالس في مجلس العقد والفدان ب100,000، دفعت ال100,000، كتبت العقد والشهود والرجل استلم وخدت العقد في جيبك وكذا، وقعدت وشربت شاي، وبعد الرجل قال لا يا عم مش بايع، لا انت كتبت العقد وسلمت واستلمت الفلوس وشاهدين الرجال، قالوا شاهدين، يجوز ان يرجع ولا لا يجوز؟ يجوز، لانه ما زال في الايه، في المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب روح لبيتهم وجي قال مش بايع، لا خلاص انتهى، ما دام تفرق لازم البيع. نعم. خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الشرط يعني يشترط له مدة معينة، يشترط أحد البيعين أو كلاهما مدة معينة، هأخذ السيارة دي بس بشرط أسبوع، من حقي أرجع أو لا أرجع في خلال أسبوع، يجوز، هذا خيار شرط. نعم. خيار الغبن، الغبن يعني الغلبة الزائدة على العادة والعرف، الغلبة الزائدة على العادة والعرف. واحد من أهل المدن يريد أن يعمل عقيقة لابنه، فجاب السيارة وجه نزل الفلاحين يريد أن يشتري خروف، جاب له فلاح كده واعي، أهلا أهلا يا باشا تعال تفضل يا فندم، عاوز، قال له أريد خروف، قال له عندي خروف ب15,000 إيه 100 100، تفضل ما الفلوس كتير، أعطى له 15,000 وخذ الخروف. راح الجزار بيقول له بكام، بيقول له 15,000 إيه، وفي خروف ب15,000، خروف 1,000 1,500 أكثر حاجة. رجع للفلاح، اي عم، قال له البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ده حديث النبي عليه الصلاة، حديث النبي عليه الصلاة. يبقى انت ليس من حقك ان ترد، يقول له لا انا من حقي ان ارد بالغبن، لان غبنتني غبنا زائدا عن العادة، لكن لو زود 50 نزل 50، طلع 100 نزل، طلع 20 نزل 20، مما تتفاوت الانظار فلا بأس به. نعم. خيار التدليس، التدليس هو الغش، أن يبيع سلعة وهو يعلم أن بها عيبا ولكنه دلس وأخفاه، فإذا ظهر العيب رده إليه. نعم. خيار العيب، خيار العيب يختلف عن خيار التدليس، لأن خيار العيب باع السلعة وفيها عيب لا يعلم به البائع أصلا، البائع لا يعلم به، فلو ظهر عند المشتري البائع يقول والله ما كنت أعرف، حتى ولو لم تكن، ما دام ظهر فيها الباء العيب، اما تاخذ ارش العيب او ترد السلح. ما هو الارش؟ ايوه، الفرق ما بين السلعه معيبه وصحيحه. البقره دي فيها عيب، ظهر فيها عيب كذا وكذا، يبقى الفرق ده يساوي 200 جنيه ننزل من ثمنها 200 جنيه، ده اسمه الارش، ارش العيب. تمام. لكن ممكن يختلف يا جماعه، ممكن يختلف. نعم. لم يرضى به، خلاص يرد العيب، يرد السلعة وياخد ثمن. يا جماعة بيحصل أحيانا هناك يحدث أحيانا مشكلة، أحيانا تحدث مشكلة، وهي أن البائع والمشتري يختلفان في العيب، أين حدث هذا العيب. في هذه الحالة لابد من البينة، لو حدث عيب، اكتشف المشتري عيبا فقال له السلعة اشتريتها معيبة، قال البائع لا العيب حدث عندك، في هذه الحالة له حالات، إما أن يأتي ببينة، يأتي ببينة ماشي، يأتي بشهود أن العيب أنه اشترى السلعة بهذا العيب، أو يأتي البائع ببينة أنه باعها بدون هذا العيب. فإن لم يجد يبقى فيه تحالف، يتحالفان وتردان البيع. أحيانا لا نحتاج إلى شاهد، لأن العيب يا يكون ظاهر المكان. زي مثلا واحد أكرمكم الله باع بقرة وبعد ما اشتراها المشتري بيومين اكتشف أن لها الضرة لها 4 بزاز لها 5 في بز 5 هذا عيب فيها. قال المشتري أنا كنت لا أعرف هذا العيب هذا عيب. قالوا لا ده العيب ده حصل عندك. في هذه الحالة لا نحتاج إلى شهود لأنه مش معقول في يوم وليلة هيطلع لها البز الزائد هذا صعب جدا. نعم. خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف في الصفة يعني قال له اشتري لي أو قال أنا أريد ثلاجة كريازي ببابين كريازي لها باب فوق وباب تحت تمام هذه صفة مثلا فأحضر له ثلاجة على غير هذه الصفة بباب واحد مثلا يبقى من حقي أن يردها بهذا العين ولا تلزمه. نعم. خيار الخلف في قدر الثمن. اشترى له الثلاجة وجاء بنفس الصفات جاب له الثلاجة بنفس الصفات بكام؟ قالوا 1300 قالوا اتفقنا على 1200 قالوا لا اتفقنا على 1300 إذن هناك اختلاف في الثمن يبقى في هذه الحالة يتحالفان ويتردان البيع. نعم. باب الربا وفيه 5 ضوابط. صلى على الرسول. الربا ده باب واسع وطويل وعرضه له أذيال بس سهل يعني ما تخافوش سهل. لو انت نظرت لي وخدت بالك مني وفهمت تضبط أي مسألة بفضل الله في باب الربا تنضبط عندك 100 100. شوف هديك القواعد دهية تفهمها وبعد كده ايه لما تروح تدعيه وتدعي لي هنا برضه ان شاء الله. طيب احنا عندنا اول قاعدة الاموال الربوية كام؟ 6. 6 اموال اسمها الاموال الربوية. الاموال الربوية 6. 1 نفس لفظ الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الاموال 6 اسمها الاموال الربوية. تمام؟ تمام. هذه القاعدة الأولى. نعم. القاعدة الثانية. نعم. الحديث هذه مرة أخرى الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر البر يعني القمح البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. نهاية الحديث مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. تمام. هذه الأموال الربوية 6 فهمتها؟ تمام. العلماء قسموا هذه الأموال 6 إلى قسمين من حيث العلة لا قسمين. القسم الأول الذهب والفضة الذهب بالذهب والإيه والفضة بالفضة أو الورق بالورق الورق يعني الفضة. والقسم الثاني 4 تمر والشعير والبر والملح 4. جميل. الذهب والفضة يشتركان في علة واحدة وهي الثمنية أثمن الأشياء. كان زمان أثمن أشياء إما دينارا أو درهما. الدينار من الإيه؟ من الذهب والدرهم من الفضة. جميل جميل. والعلة الثانية في الأربعة الثانين الكيل والطعم أو الوزن والطعم. الكيل والطعم أو الوزن والطعم. جميل. لأن كل الأربعة دي تكال وتطعم أو توزن وتطعم. البر والشعير والتمر والملح كلها تؤكل وكلها توزن. طيب صلى على رسول الله. على الراجح من كلام أهل العلم ما اتفق معه في العلة جاز القياس عليه. تمام. تعال نثبت المسألة الأول. عندنا ما اتفق معه في العلة جاز القياس عليه. الذهب والفضة علتهم ايه؟ الثمنية. يبقى نقيس عليهم ايه؟ أثمان الأشياء، الدولار والدينار والجنيه والين والشلن والريال، كل أثمان الأشياء تقاس على الذهب والفضة تأخذ أحكامه. والأربعة اللي تحت، الأربعة التمر والبر والشعير والملح، يقاس عليهم ما يؤكل ويوزن، ما يؤكل ويوزن، يتفق معهم في العلة. يعني الأرز، الأرز يقاس عليهم. طيب تعال معي، خلي بالك من الحتة دي. إذا بيع الربوي بجنسه ذهب بذهب، الذهب جنس والفضة جنس، واتفقوا في علة الايه الثمانية، والأربعة أجناس الأخرى اتفقوا في علة الكيل والطن. إذا بيع الربوي بجنسه، يعني الذهب بنفسه أو الفضة بذاتها، يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض. التماثل يعني مثلا بمثل، 10 جرام ذهب تبيعها بعشرة جرامات ذهب، 10 جرام بعشرة جرام، لكن 10 جرام بتسعة جرام لا يجوز، 10 جرام ذهب بعشرين جرام ذهب لا يجوز، حتى لو كانت إحداها مكسرة والأخرى صحيح. إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه التقابض والتماثل، 10 جرام بعشرة جرام هذا التماثل، والتقابض الآن يدا بيد. طب 10 جرام بعشرة جرام بعد إيه؟ بعد شهرين يجوز؟ لا يجوز. تمام. طب لو بيع لو بيعت الفضة بذاتها، إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه التقابض والإيه؟ والتماثل. القمح بالقمح، التقابض والتماثل، البر بالبر، الملح بالملح، التقابض والتماثل. تمام؟ جميل. طيب لو بيع الربوي بما اختلف معه في الجنس واتفق في العلة، يعني ذهب بفضة، ذهب بفضة الاثنين مشتركين في علة واحدة، احنا قلنا هناك لو ذهب بذهب بنشترط شرطين التماثل والتقابض، لما يبقى الذهب بالفضة نسقط شرط، نسقط شرطا وهو الايه؟ التماثل، ويشترط التقابض. يعني مثلا 10 جرام ذهب بعشرين جرام فضة يجوز؟ يجوز، لا يشترط التماثل، لا يشترط 10 جرام بعشرة جرام، 10 جرامات ذهب بعشرين جرام فضة، بمئة جرام فضة، بألف جرام فضة يجوز، بس بشرط أن يكون يدا بيد، بدليل حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، اللي اسمه التقابض في المجلس. إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة يشترط فيه الايه؟ التقابض فقط، وأسقطنا التماثل. جميل. طيب قمح بملح يشترط ايه؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. طيب ملح بتمر، التقابض، ولا يشترط التماثل. طب ملح بملح، أحسنتم، التقابض والتماثل. بر ببر، أنت وصلت خلاص. تمام. طيب ارتفع معي كمان شوية. إذا بيع الربوي بما يختلف معه في الجنس والعلة، ذهب بقمح، لا يشترط التقابض ولا التماثل، لا يشترط الاثنين، لا التقابض ولا التماثل. إذا بيع الربوي بما يختلف معه في الجنس والعلة لا يشترط التقابض ولا التماثل. يعني مثلا تقول له ايه؟ تقول له بعني 100 جرام ذهب ب3 طن قمح بعد شهرين، يجوز؟ يجوز، لا تقابض ولا تماثل، يجوز. تمام. طيب قاعدة الأخيرة مرة أخرى، إذا بيع الربوي بما لا يتفق معه لا في الجنس ولا في العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل. ماشي يا جماعة، لا يشترط التقابض ولا التماثل. طيب أما شوف كده أنتم معانا ولا لا، إحنا قسنا في العلة الأولى الثمانية والعلة الثانية الكيل والطوع. أنا أسألكم سؤال، 2 كيلو رز ابيض بكيلو رز ابيض يجوز؟ لا يجوز. طيب ربطتين فجل رديئه برفطة فجل جيد يجوز؟ احسنتم يجوز. ليه؟ هي تؤكل لكنها لا توزن، لا توزن، يبقى ليست مالا ربويا، يجوز فتوى مطلوبة. طيب فدان الارض بفدان يجوز لانه لا بيؤكل ولا يوزن، تمام يجوز. طيب محمولين بمحمول يجوز. طيب 2 طن قمح رضيء بطن قمح جيد لا يجوز. احسنتم. طيب سيارتين رضيئتين بسياره جيده يجوز؟ ما شاء الله عليكم. لا خلاص كده ابقى اطمئنيت عليكم. اقرا يا ابني اللي انا قلت ده هو اللي انت تسمعه ده. باب الربا وفيه 5 ضوابط. الضابط الأول: الربا نوعان، فضل ونسيئة. الضابط الثاني: يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم. الضابط الثالث: إذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه التقابض والتماثل. الضابط الرابع: إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط فيه التقابض فقط. الضابط الخامس: إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل. واضح؟ القاعدة الأخيرة دي هي القاعدة، يعني بدل ما تقول مثلا إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان تقول ما علته ما اختلف في العلة والجنس، تمام؟ لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل. نعم ننتقل إلى باب بيع الأصول والثمار، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له إلا أن يشترطه المشتري. يعني واحد باع لواحد فدانين أرض فيهم نخل وكان قد أبرهم، باع الفدانين كلهم، اشترى الفدانين ب200,000، وبعد ما أثمر النخل وبقى تمام كده راجع جاء وقال له ثمر النخل لي، قال له أنت بعت أرضك، بعت أرضك بما فيها من نخل، يقول لا الثمر من حق، واسأل إمام المسجد. فسأل إمام المسجد فقال له من الذي أبر النخل، من الذي لقحه؟ يقول ولقحه قبل أن يبيعه لي. إذن فالثمر كله له للبائع. لو أنك حكمت بين الناس بالعادة والعرف هتحكم بغير ما أنزل الله. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني لو أنت اشتريت منه تقول له شوف أنت أبرت النخل ومن حقك الثمر، لكن أنا سأشتري الأرض بالنخل والثمر، ليس لك حق في الثمر. قال قبلت، لكن هبيعها لك ب220. ماشي، يبقى في هذه الحالة جاهز. حتى لو كان المشتري جاهلا، لكن لابد من بيان هذه الأشياء. سبحان الله. الضابط الثاني: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط القطع في الحال. هذا الضابط يا إخواني، أنا جلست 4 سنوات حتى توصلت إلى 4 كلمات المكتوبة أمامكم دي، لأن هو الضابط لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، خلاص حديثنا عن ذلك كما مر معنا. هذا الاستثناء يحتاج إلى استقراء، إلا مع الأصل أو بشرط القطع في الحال. في هاتين الحالتين يجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. واضح طبعا؟ مش واضح. مع الأصل يعني هذا الأرض، عفوا هذه هذا القمح، هذا القمح لم يبدو صلاحه، جاء واحد يشتري ثمر قمح قال له لا يجوز بيعه قبل بدو صلاح، قال أنا لا أريد الثمر أنا سأخذه لأقطعه للغنم تأكله، إذن يجوز البيع في هذه الحالة. ليه؟ لأن الثمرة غير مقصودة بذاتها بشرط القطع في الحال، أو مع الأصل. واحد باع 100 فدان قمح لم يبدو صلاحه، باعها بالأرض مع الأصل مع الأرض، يجوز ولو لم يبدو صلاحه، لأنه باع الأرض والثمر تبع للأرض. والقاعدة الفقهية تقول يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع. نعم. لا مش هقولها تاني. الضابط الثالث ما تلف من الثمرة قبل أخذها، فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري. خلافا للإمام مالك رحمه الله، ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. أيضا هذه المسألة إن لم تكن فيها مطلعا على الحكم الشرعي قد تحكم بغير ما أنزل الله. هذه حديقة كمثرة، تعرفون الكمثرة؟ حديقة برتقال، تعرفون البرتقال؟ حديقة برتقال، جميل. حديقة 100 فدان قطعة أرض 100 فدان، بستان كبير. بدأ صلاح البرتقال، جاز بيعه، اشتره رجل قال 100 فدان دول أنا أشتريهم منك بمليون، اشتري الثمرة بمليون، ويرجع ثمار البرتقال فقط اشتريها بمليون، قال له وافقت، تفضل أدي 500,000، 500,000 وأعطيك الباقي، أو أعطله 1,000,000 وقال له يلا ابدأ شيل. صاحبنا قال له هتشيلها في كم؟ قال له في خلال أسبوع. قبل أن ينتهي الأسبوع جاءت موجة حارة أحرقت نصف الحديقة. من يتحمل هذه الخسارة؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري يقول له يا عم اتحمل معاي، يقول له أنا اتحمل معاك ليه؟ والحديقة لو كسبت ملايين كنت هتعطيني؟ لا خلاص لا تتحمل، لا تحمل معك، الغانم غال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بغير هذا، ما دامت السلعة لسه في أرضك يبقى أنت تتحمل أيها البائع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، لأن دي جائحة غصب عن الكل، وقال أرأيتم إذا أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لمحروقة نصها محروقة، كيف تستحل مال أخيك؟ إذن يتحملها البائع إلا إذا أهمل المشتري. يعني أهمل المشتري؟ يعني قال البائع قال المشتري هتشيلها إمتى؟ قال بعد أسبوع، وسبع أسبوعين ثلاثة فاحترقت. في هذه الحالة البائع يتحمل معه حاجة؟ لا يتحمل معه شيئا، لا يتحمل معه شيئا لأنه أهمل. نعم. لا بأس على الباب. باب السلم وفيه ضابط واحد. باب السلم، سلم يا أخواني عكس بيع الأجل. بيع الأجل أنت تقدم السلعة وتؤخر الثمن، بيع السلم أنت تقدم الثمن وتؤخر السلعة. يأتي إنسان يريد مالا على أرز، يقول أنا عندي أرز، أو يقول يعني لا يقول عندي أرز، يقول أبيعك 10 أطنان من الأرز 10,000، هات 10,000، يعطيه 10,000 ويقول سوف أسلمك 10 أطنان بعد 3 أشهر. هذا اسمه بيع السلم، قبض الثمن ولم يدفع السلعة. طيب في هذه الحالة كيف يكون البيع صحيحا ومتى يكون باطلا؟ لابد من هذه الشروط التي سنسمعها، لابد من تحديد الجنس. بص معي، الجنس، أنت تبيعني 10 أطنان قمح أم أرز؟ قمح. حددنا الجنس، نحدد النوع، قمح ياباني ولا قمح فلبيني ولا قمح مصري؟ قمح مصري. الجنس والنوع. الثمن بكم الطن؟ 1,000. لا يقول بسعر يومه، لو قال بسعر يومه باطل لأنه في غرر. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، متى نمرة أربعة، لا متى ستسلم أو سلم لك السلعة في يوم كذا. يقول له 10 أطنان ب10,000 يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد. لو قال له خذ 5,000 وخمسة بعد أسبوعين لا يصح. واضح؟ هذا هو السلم الذي ستسمعه. شروط السلم 7: انضباط صفات المسلم فيه، ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، معرفة قدره بمعياره الشرعي. معرفة قدره يعني معرفة كم طن والطن بكم. أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. أن يكون نعم أن يكون في الذمة لا يكون عينا، لأن واحد الوقت بيقول الله إيه اللي أنت بتعمله ده، أنت بتلف وتدور علينا، أنت لسه جاي لنا لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح صح؟ والآن الراجل باع الرز ولسه الرز لم يخرج بعد، مش ده بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ ها ها أيوة أحسنت أحسنت. لو قال له بيعني 10 أطنان من هذه الأرض بعينها، إذا يشترط فيها بدو الصلاح. لكن يقولوا لك عندي 10 أطنان أي في الذمة يجوز. ليه يجوز؟ لأنه لم يشترط أرضا معينة، يجوز أن يشتري له من أي مكان ويعطيه. إذا بيع السلم يختلف عن بيع الزرع قبل بدو الصلاح، بيع الثمر قبل بدو الصلاح. ها؟ لا لا لا، بيع في الذمة أنت لك عندي كذا، بيع ما ليس عندك أو ما لا تملك، أي بيع له شيء بعينه لا يملكه. لكن قالوا لك عندي 5 أطنان أو في ذمتي 10 أطنان. نعم. أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. معرفة الثمن معرفة تامة. قبض الثمن في مجلس العقد. باب القرض. القرض يا إخواني أن تقترض من إنسان مالا أو حيوانا أو سيارة أو سلعة أو نحو ذلك وتردها وترد مثلها إليه، ترد مثلها إليه أو بدلها إليه. وهذا القرض له شروط. شروطه الضابط الأول شروطه: معرفة قدره ووصفه، أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. معرفة قدره ووصفه. أنت اقترضت من إنسان، اقترضت مال ولا دولار ولا جنيه، 10,000 ريال سعودي، قال لابد أن تعرف قدره حتى إذا رددته لا تختلفان. نعم. الضابط الثاني أن يكون المقترض ممن يصح تبرعه. لماذا لم يقل أن يكون المقترض مما يصح، أن يكون المقرض ممن يصح تصرفه؟ أحسنتم، لكي يخرج الوكيل، لأن الوكيل يصح تصرفه لكن لا يصح تبرعه. ما ينفعش أن أنا أقول لك أنت وكلتك في الأراضي والبيوت دي تبيع وتشتري فيها وكلام من ده وتجي أنت أجليك متبرع بها لله من وراي. لا. الضابط الثاني: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. كل قرض جر نفعا مشروط، لكن لو جر نفعا غير مشروط ليس بربا. يعني لو أنه قال خذ 100,000 بشرط أن تردها 110 فهو ربا لا يجوز، لكن لو قال اعطيني 100,000 قرضا وأردها لك بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر وبدون شرط ردها 120 يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورده خيرا رباعيا كما في مسلم، وعند البيهقي أخذ نصف وسق ورده وسقا كاملا. نعم نعم. ما تزيد يا عم، ايه المشكلة؟ الأخ بيسأل سؤال بيقول يعني مثلا لو أنا اشتريت منه 10 طن رز، الطن الأرز ب1,000 اليوم وعطته 10,000 على أساس أن أنا أخذ 10 طن رز، جاء في ثمن في وقت الطن وقت التسليم ارتفع الطن بقى ب2,000 عادي، نزل بقى ب500 عادي، لأنك أنت تسلمت في ذمته عددا من الأطنان. عارف ان انت بتقول ماشي وتهز دماغك وما انتش برضو مش مصدق برضو مش عاوز تقتل. طيب ايوه صح. طب ده مش ظلم؟ طب ما نخليه بسعر يومه وخلاص. لا بسعر يومه غرر ولا يجوز. اقول لك مش ظلم ليه؟ من عاوز اثبت لك عمليا وعقليا عشان ترتاح تروح من هنا مرتاح ما تزعلان. صلى على رسول الله. ما تصلي على رسول. واحد فلاح، واحد فلاح عنده 100 طن رز في مخازنه، وجاء تاجر اشترى منه 100 طن رز، الطن ب1000، ونقله وعطله 100,000 ونقله التاجر إلى مخازنه. ماشي معي؟ وفي الصباح ارتفع الأرز 2000، يعني التاجر كسب كام؟ 100,000. طيب هل التاجر ظلم الفلاح؟ لا ما ظلموش، ده حظه. طيب نقله وعطله 100,000، نزل بقى 500، خسر. هل الفلاح ظلم التاجر؟ لا. ليه؟ لأنه تملك، هذا تملك السلعة وهذا تملك الثمن، أليس كذلك؟ بلى. لما أقول أليس كذلك تقول إيه؟ بلى. تمام. طيب كذلك يا أحبابي، حينما دفعت 10,000 للفلاح لكي يسلمك بعد 3 أشهر 10 أطنان، فقد امتلكت في ذمته 10 أطنان من الأرز، إن ربحت فهي لك وإن خسرت فعليك. واضح؟ الحمد لله. نعم. قرض الذهب تقطر الذهب يعني؟ قطر الذهب ورده كما هو، لكن لا يكون بيع، لا يكون بيع، في فرق بين البيع وبين القرض. لا اختلف معناه. نعم. خلص. باب الرهن وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول شروط صحته 4. حسب. الرهن يا باش، الرهن أنت تعمل عمرة في السعودية وقابلك رجل وقال لك اعطني 1,000 ريال سلف قرضا، قلت له اعطني رهنا، قلت له خذ هذه الساعة تساوي 2,000، خذها معك رهنا حتى نرجع. فأخذ الساعة وأعطاك 1,000 ريال، إذا عدت من البلد وأعطاك 1,000 ريال ترد له ساعته، لكن لو معطل تقول له إما أن تهرب 1,000 ريال وإلا سأشهد عليك 2 وأبيع الساعة وأخذ 1,000 ريال وأعطيك الباقي. فإذا معطل تفعل ذلك. هذا هو الإيه؟ الرهن. هذا هو الرهن. ولا يجوز لك أن تستعمل الساعة لأن المرهون لا يستعمل. الضابط الأول شروط صحته 4. أن يكون منجزا، يعني لا يقول له اعطيني 1,000 وسوف أعطيك ساعة لما نروح، لا، لابد منجز تعطيه الساعة في الحال، فرهان مقبوضة يقبضها في الحال. نعم. أن يكون ممن يصح بيعه، أن يكون من يصح بيعه، يعني أن يكون جاز تصرف بالغا عاقلا، لا يكون طفلا صغيرا. نعم. أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه، احنا بنتكلم في الرهن. نعم. ان يكون ممن يصح بيعه ولا مما؟ ممن يصح بيعه، يعني الرجل البائع، البائع يكون عاقل، يعني الراهن يكون عاقلا. ان يكون مالكا له اي للرهن، يقول خذ هذه السيارة التي أمتلكها رهنا عندك، خذ هذه بقرتي، خذ ساعتي. أو مأذونا له فيه، ربما لا يكون مملوك، مملوكا له، يعني مثلا رجل قال لجاري اعطني 10,000 إلى 6 أشهر، يقول اعطني رهنا، فيقول هذا الرجل لجاره اعطني ذهب زوجتك، أرهنه عنده حتى بعد 6 أشهر أرده وأجيب الذهب. فوافق والزوجة وافقت، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هو لا يملك الذهب لكن صاحبه أذن له في أن يرهنه. نعم. أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته. معلوم جنس الذهب وقدر مجرم وصفته غوايش ذهب أو خواتم من الذهب. نعم. الضابط الثاني: الرهن أمانة بيد المرتهن لا ينتفع به إلا بالمركوب والمحلوب بقدر نفقته. جميل. الرهن أمانة، الرهن أمانة بيد المرتهن لا يجوز أن ينتفع به. يحدث في الصعيد الآن إشكالات، الرجل يريد من الرجل 20,000 جنيه سلف، يقول اعطيني رهنا، يقول خذ هذا الفدان الأرض رهنا لك حتى أرد إليك مالك، فيأخذ الفدان ويزرع ويستفيد به سنة أو سنتين ثم يرد الفدان ويعطيه المال. هذا يجوز ولا لا يجوز يا شيخنا؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه جر نفع. صحيح، لأنه جر نفع. نعم. إلا المركوب والمحلوب بقدر نفقته. الجاموسة، قال له خذ الجاموسة دي عندك رهن حتى أرد لك 10,000. الجاموسة لو لم تأكل ستموت جوعا، إذن الجاموسة بتحلب يستفيد من لبنها في مقابل أكلها، أو البغل يركبه أو الحصان يركبه، يركبه ويستعمله في مقابل أكله. أما السيارة فلا يجوز، لأن السيارة لو جلست لن تموت جوعا. نعم. نسل الجاموسة، الجاموسة وابنها لصاحبها ويكون رهنا معه. نعم. المأكول يعني المأكول، يعني مثلا رهن له كيلو خيار، ما ينفعش وضع رهن، لأن الخيار سيفسد. شيخنا الأرض طب ماشي، هو صاحبه يرهن الأرض لكن يقوم على شؤونها، أو الرجل صاحب المال يستأجر الأرض ويدفع إيجارها مثل الغريب تماما بدون مجاملة. نعم. الضابط الثالث: من قبض العين لحظ نفسه وادعى الرد لا يقبل قوله إلا ببينة. أيوة، الضابط ده مهم جدا جدا جدا. من قبض العين لحظ نفسه، قبض العين يا إخواني على قسمين، اكتبوا: قبض لحظ نفسه وقبض لحظ غيره، الاثنين دول، قبضها لحظ نفسه أو قبضها لحظ غيره. واحد قالوا لو سمحت أعطيني سيارتك أذهب بها مشوار إلى القاهرة، إعارة، يبقى أنت قبضت السيارة دي لحظ نفسك ولا لغيري؟ حظ نفسك، هو صاحبها مش يأخذ منك إيجار، لا إعارة، قبضتها لحظ نفسك. واحد قال خلي ذهب زوجتي ده عندك على ما حجي واجي، يبقى هو قبضها لحظ نفسه ولا لحظك أنت؟ حظك أنت، وبيحفظ لك مالك لحظ غيره. جميل. يبقى عندنا قبض العين إما لحظ نفسه أو لحظ غيره. وادعى الرد لا يقبل قوله إلا ببينه. يعني ادعى الرد، واحد استعار السيارة يذهب عليه إلى القاهرة، وبعدين آخر النهار قال له هات السيارة، قال أنا بعت لك السيارة مع الولد، لا لم تصل، لا وصل، يقول له تعال أنت قبضت السيارة لحظ نفسك لأنك مستعير لحظ نفسك، وادعيت الرد أنك رضيت السيارة، لا بد من بينة، شهود يرون الولد وهو يسلم السيارة، وإلا تلزمك لأنك قبضتها لحظ نفسك. بخلاف الأمين سيأتينا، الأمين الذي قبضها لحظ غيره يجوز له أن يقبل قوله بيمينه، إنما صاحبنا لا يقبل قوله بيمينه. نعم. كيف تتصور في الرهن؟ لأنه حينما قبض الرهن قبضه لحظ نفسه ولا لحظ غيره؟ لحظ نفسه، لأنه يستوثق من ماله لحظ نفسه. يبقى إذا ادعى الرد لا بد من بينه. لو تلف الرهن بدون إهمال أو تفريط ليس عليه شيء، لو أهمل أو فرط يتحمل. نعم. باب الضمان والكفالة، وفيه أربعة ضوابط. استنى أصلاً هنا هنزعل مع بعض بك. ليه؟ لأن المسألة فيها قولان قويان جدا. بعض العلماء يقول الضمان هو الكفالة، بعض العلماء يقول الضمان غير الكفالة، ونحن أخذنا بأن الضمان غير الكفالة. الضمان غير الكفالة، يعني الضمان ويعني الكفالة. أنت محمد قال لزيد اعطني 100,000 قرضا أردها لك بعد سنة، فقال زيد من يضمنك؟ قال عمدة القرية. قال تضمنه؟ قال نعم أضمنه، رجل أمين. فبقى هو ضامن، تفضل 100,000 مدام يضمنك. هذا اسمه ضمان. لو أنه ماطل فمن حقك أن تطالب الضامن، هذا هو الضمان، ضمان المال. قال لك ادفعه وأنا أضمن لك المال. لكن الكفالة، رجل طلب من رجل 1,000,000، قال له أنت عندي أمين، لكن أنا أخشى أجي أطلبك ألاقيك مسافر أمريكا إيطاليا أوروبا، هات لي واحد يكفلك، يعني في الوقت السداد يجيب لي بدنك كده، يجيبك قدامي، وأنا أعرف أتصرف، أخذ منك حق، أخذ حق منك. فجاء رجل وقال أنا أكفله. أتكفله متى؟ بعد سنة في الوقت الفلاني. بعد سنة في الوقت الفلاني جاب له، قال له خذ، هذا هو الرجل، وسلم له الرجل، قال له أنا جبت لك الرجل، أنا كفلت بدنك. في هذه الحالة هو غير مسؤول، يدفع له أو لا يدفع غير مسؤول. ليه؟ لأنه كفل بدنه ولا علاقة له بالمال. أما في الضمان هو مسؤول عن المال لأنه ضمن له المال. عرفتم الفرق بين الضمان والكفالة؟ الضمان ضمان المال، والكفالة كفالة بدن الشخص. ستسمع هذا إن شاء الله. باب الضمان والكفالة، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: أركان الضمان أربعة: ضامن ومضمون، ومضمون عنه، ومضمون له. الضابط الثاني: لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين. من حقك تطالب الضامن أو المدين، أي واحد منه، لأنه ضمن الحق فتحمل معه هذا الحق. نعم. الضابط الثالث: أركان الكفالة أربعة: كفيل، مكفول، مكفول له، مكفول لأجله. الضابط الرابع: إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد برئ الكفيل. كما وضحت لكم، مدام سلموا بدن الشخص برئ الكفيل سواء أعطاه المبلغ أم لا. خلاص ما يجيبوش وحر، ما هو قال له بس أنا نفسي حد يجيبه قدامي وأنا أتصرف أخذ حقي منك إزاي. قال له أنا أجيبه لك بس أنا ماليش دعوة بالفلوس، أنا فقير لا أستطيع أن أتحمل المال. هذه الكفالة. ننتقل إلى الحوالة. حوالة يا شباب، في حال الضمان يضمن إذا ماطل الشخص، وفي حال الكفالة لا يضمن. نعم. وأنا به زعيم. نعم، قصة يوسف. قال وأنا به زعيم، يعني أنا أكفل لكم هذا، أنا أضمن لكم هذا، يعني أضمن لكم أن أعطيكم الهدية التي وعدتكم بها. جزاك الله. باب الحوالة. صلى على الحبيب. في حد ينام يا شباب؟ طيب أستأذنكم تقوموا تقفوا شوية، بس دقيقة واحدة بس. وقفتم مطعتم. استريحوا تفضلوا بارك الله فيك. من أراد أن يتوضع ويجدد وضوءه وكذا يبدأ يتوضع من الآن، لأن باقي نصف ساعة على الظهر، يعني بعض الإخوة يروح يتوضع ويجي والمكبر واصل إلى الحمامات، يعني أنت حتى وأنت بتتوضع متابع معنا إن شاء الله تعالى. لو تحب تتوضع تفضلوا استريح تفضلوا بارك الله. لأن الراجل صاحب الحق ده مثلا وكيل وزارة أو ضابط ثاني يقدر يطلعها من السكات الرهن ده، لو هتقولي بس رسمي لو ما دابوش معي لو ما دابوش يبقى ما دابوش يضمن فهذا ده في بيزمان ده كنت كفيل لا يضمن عدود لا يضمن عدود في البدن ولو ما دفعلوش ولا شيء. طب لا لما جابش البدن لما جابش البدن يضمن. طيب الحوالة اجلسوا يا شباب الحوالة جزاكم الله خير. جزاك الله خير. شغل المراوح. ماشي شغل المراوح. تريدون المراوح؟ طيب اجلسوا. طب اجلسوا، الذي يريد المراوح يرفع يده. طيب اجلسوا، الذي لا يريد المراوح لا يرفع يده. يرفع يده يرفع، لا يبقى الذي يريد المراوح أكثر، بس ما تشغلوش اللي فوقنا دي عشان ما تعبناش، شغلوا اللي ورا. يلا شغلوا يعني 10 دقائق ربع ساعة كده عشان تفرفشوا ونواصل إن شاء الله. باب الحوالة. باب الحوالة وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط الحوالة 5: اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا، علم قدر كل من الدينين، استقرار المال المحال عليه، كونه مما يصح السلم فيه، رضا المحيل. الضابط الثاني إذا صحت الحوالة برئ المحيل. إيه القصة دي؟ الحوالة أنت لك عند أحمد 100,000 جنيه مصري، وأنت اقترضت من خالد 10,000 جنيه مصري، فحولت خالد على أحمد، قلت له يا خالد خذ 10,000 من حقي الذي عند فلان، اللي عنده 100,000 خذ منه 10,000. قال لك لا بأس، هذا رجل مليء يعني غني ورجل صادق، وحولت عليه. هذه الحوالة تصح ولا لا تصح؟ تصح. خليك معي، لكن انت ليك 10,000 عند احمد، واقترضت من خالد 2,000 دولار، قلت له خذ 2,000 دولار من خالد، لي عنده 100,000، يصح؟ لا يصح، لان هذه دولار وهذا جنيه. اقول لك احسبها بالعملة واحسبها؟ لا، لابد من اتفاق للجنس. طب أنت لك 100,000 ستأخذها بعد 6 أشهر، يعني تستحقها بعد 6 أشهر ثمن مبيع، وأنت اقترضت 10,000 وصاحبها يستحقها اليوم، يجوز أنك تحوله؟ لا يجوز، لأن الثانية لا تستحقها إلا بعد 6 أشهر. هذا هو ما سمعته، اتفاق الدينين جنسا وصفة وقتا. علم قدر كل من الدينين، يعني تعرف انت ليك كام وعليك كام وتحول كام. ليك 100,000 وتحوله على 10، تحول 10 يبقى باقي لك 90. لكن لو جهل احد الدينين لا تصح الحوالة. استقرار المال المحال عليه، قلنا لا يكون مستقرا، احيانا لا يكون المال مستقرا كالإجارة التي لم تتم او صداق المرأة قبل الدخول. كونه مما يصح السلم فيه، يعني فيه صفات منضبطة، يعني تقرضه شيئا منضبطا، لو صفات طول وعرض ووزن 2 طن حديد صفة كذا وكذا. رضا المحيل، لما تيجي تحيله يقول لك أنا موافق. طب انت احلته وقال لك انا موافق والراجل امين وكل حاجه، والراجل قال له حاضر عينيا ليك، تعوز امتى؟ قال له بعد شهر، هدوم لك بعد شهر. وبعد شهر ماطل او ما رضاش يدفعهم، ما طال ورفض ان يدفعهم له، هل يرد عليه يقول لك اعطني؟ لا، خلاص برئ المحيل، او اذا صحت الحواله برئ المحيل، لانه حينما حوله كان التحويل صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احيل احدكم على مليء فليحتل. نعم، فليتبع فليتبع او فليحتل. نعم، لا لا يجوز عشان قضية الصرف. نعم. باب الصلح، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح. أيوة، دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، الصلح وإسقاط البعض. رجل له 100,000 عند رجل، لكن ليست معه بينة، لا شهود ولا شيء، يقول له اعطيني 100,000، يقول ليس لك عندي شيء. يجي يقول يا ناس يا ناس اعطوني 100,000، انا لي عنده 100,000، معك شهود؟ لا. معك ورقة تثبت؟ لا. لكن انا على يقين. فذهب الناس اليه قالوا يا عم اعطي له حقه وكذا. قال لا اعطي له حق. طيب اعطيه 70,000. قال ماشي 70,000، ويعطيني ورقة بانه تنازل عن جميع حقه. نعم، يذهب إليه تأخذ 70؟ يقول ماشي، لأنني أصلا لن أستطيع أن أخذ لا 70 ولا 20. يأخذ 70 ويتنازل عن حقه كاملا. هذا التنازل يصح؟ يصح. لكن يأتي بعد شهرين ويقول لك إيه، هو أثبت أن لي عنده 100,000، هاتوا 30 الأخرى. لا، يقول إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح، أي صح الإسقاط. واضح؟ طب هنا سؤال، انتم يلي تدخلتم عارفين تعلمون جيدا ان هذا له 100,000 وحكمتم له 70,000، اليس هذا حكم بغير ما انزل الله؟ اليس هذا حكما بغير ما انزل الله؟ لا، انتم احييتم بعض المال. احسنت، هذا صلح وليس حكما. ذمته لا تبرأ شرعا امام الله. نعم. الضابط الثاني يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. يصح الصلح عما تعذر علمه. تاجران كل منهما يعطي لأخيه ويأخذ منه، وبينهما حسابات، فاختلف الحساب. يقول لي عندك 50,000، يقول ليس لك عندي إلا 20، وهذا معه حسابات كتبها والآخر معه حسابات كتبها، وتعذر، ليس هناك شهود ولا بينات، تعذر العلم. في هذه الحالة يدخل الناس ويقتسمون المسائل، أو يرضون ويقولون خلاص 20,000 انت 10 هو 10 وسامحوا بعض. يصح هذا الحكم، يصح هذا الصلح. نعم. الضابط الثالث يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذنه ما لم يكن تسقيف إلا به. يحرم التصرف في جدار جار، جدار جار. الجدار يا أخواننا إما أن يكون ملكا للجار أو أن يكون مشترك، يعني مثلا واحد بنى جدار، بنى بيت، وجاء إنسان يبني بجواره، قالوا لا تبني جدارا، خلاص استعمل جداري، فيضع الصب على جداره، وهذا جدار الجار، اسمه جدار الجار. أو مشترك، هذا يبني نصف الجدار وهذا نصفه، أو يبنون جدارا والجدار يكلف 200 جنيه كل واحد يدفع 100، اسمه جدار مشترك. الجدار المشترك ده لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الجار. أنا أريد أن أدق مسمارا، هل تأذن؟